إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تمدحهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر أو هذا الحديث في بيان كلامه على مقام الخوف من الله جل في علاه. وهذا الأثر الذي بين يدي قد رواه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في الشعب، وهكذا أبو نعيم في الحلية، إلا أنه من حيث الناحية الإسنادية ففيه ضعف، وضعفه شديد، إذ أن فيه محمد بن مروان السدي، محمد بن مروان السدي، وقد تكلم فيه، بل أن منهم من كذبه، فالطعن فيه شديد. وأيضا زد على ذلكم أن فيه عطية العوفي، وهذا الراوي كذلك تكلم فيه من حيث الضعف والتدليس. فالأثر في الحديث بشكل عام من حيث الناحية الإسنادية لا يصح ثبوته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن بالمقابل قال العلماء أن هذا الحديث وما احتواه من فقرات المعاني فيه صحيحة، المعاني فيه صحيحة، إذ أن ما في هذا الحديث من فقرات قد دلت عليها الأدلة الشرعية، قد دلت عليها الأدلة الشرعية. ففي هذا المقال أو في هذا الحديث ما جاء في القول أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من ضعف الإيمان يا عبد الله، أنك ترضي الناس لكن على حساب أن تجلب على نفسك سخط الله. وهذا الذي جعل المؤلف يورد هذا الأثر، لأن من يفعل ذلكم إنما يرضي الناس خوفا منهم وطمعا فيهم، ولو كان ذلك على حساب أن يسخط عليه ربه جل وعلا. وسيأتي مزيد الكلام على مسألة الرضا والسخط في الحديث الذي بعده. فقال هنا: من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، فهذا لا يفعله إلا من قل إيمانه، تفعل المعاصي والذنوب التي تجلب عليك السخط والغضب من الله على مقابل أن الله أن الناس يرضون عنك. قال: وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تحمدهم على رزق الله، هذا من ضعف اليقين بالله، أنك تحمد الله، أن تحمد الناس على ماذا؟ على رزق. هذا الرزق هو رزق من؟ هو رزق الله جل في علاه، هو رزق الله سبحانه وتعالى. وهذه الظاهرة إخواني في الله، أن تجد أن من الناس من لربما كثيرا ما يلهج بالشكر والثناء على خلق الله، دائما ما يذكر عنده فلان إلا وأطنب في مدح فلان، جزاه الله كل خير، فلان ما قصر، فلان أعطى، فلان ما أحد عرفني في وقت ضيقي إلا فلان وفلان، فلا يزال ينهال عليه بالمدائح. ف فردا كان أو مجتمعا، لكن بالمقابل ما هو حظ شكر الله منك؟ لا شيء. وهنا تكمن البلية، تكمن البلية أنك تتوجه بالشكر والحمد إلى الخلق على حساب أنك لا تعطي لله جل وعلا الذي يستحق على هذه النعمة، مع أن الله عز وجل هو الرازق، هو الذي رزقك، هو الذي أعطاك، هو الذي حباك، هو الذي وهبك. فالله عز وجل هو الذي يعطي. وينبغي أن نعلم العلاقة يا عبد الله في مسألة الأرزاق بين الله وبين الخلق إليك. ما العلاقة بين هذه الأشياء؟ الرازق الحقيقي هو الله، وهؤلاء البشر ما هم إلا سبب فقط لا غير، سبب من الأسباب، سبب من الأسباب جعلهم الله في الظاهر، هم في الظاهر فلان وفلان وفلان، أو مؤسسة أو مركز أو أي شيء ممن يعطيك بالمال. هذه أشياء عبارة عن أسباب لهذا الرزق، أو قل ليس من شرط الرزق أن يكون مال، قد يكون إنجاب، إنجاب رجل لربما عاش ردحا من الزمن وهو عقيم، جلس 30-40 سنة إلى أن وفق إلى طبيب ما أو إلى مركز، مركز من مراكز الإنجاب، أن وفق فأنجب، فأنجب من خلال هذا الطبيب أو هذا المركز، إذ به ينهال على هذا المركز بالثناء، يلهج دائما بشكرهم وحمدهم. السؤال أين الله؟ من الذي رزقك؟ من الذي وهبك الذرية؟ هؤلاء لا، هؤلاء ما هم إلا سبب من الله، الله هو الذي سخرهم لك أنت لكي يعطوك هذه النعمة، وإلا الله عز وجل هو الذي أعطاك وحباك. فينبغي أن نعلم إخواني في الله حقيقة الأرزاق، أن الرازق الحقيقي هو الله، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع جل في علاه. ولهذا من الغلط أن ما جاء في هذا الأثر أن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله، تحمد الناس على رزق الله. الأصل أنك تحمد الله على رزقه. الناس الحاصل أن الناس يثنون على الخلق ولا يثنون على الخالق، والله عز وجل يحب الثناء، الله عز وجل يحب الثناء جل في علاه أن يمدح. وأعظم المدح الذي يحبه الله من عباده الحمد، تحمد على كل شيء، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب من العبد ماذا؟ أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشرب فيحمده عليها. يحب الله هذا منك، الله يحب الثناء، يحب المدح، يحب أن تحمده في كل شيء، على أرزاقه، على نعمه. لكن تأتي البلية الآن أن الله يغدق علينا بأنعامه، لكن عن طريق وسائط، عن طريق طرق، عن طريق أسباب، فالناس تنتكس عندهم الأحوال، فبدل أن يشكروا الواهب يشكروا الواسطة، يشكروها. فالشكر يا عبد الله يكون لله وحده جل في علاه. وليس معنى هذا إذا أن الله رزقك مثلا رزقا عن طريق فلان وفلان، الرازق هو الله والحمد لله، هذا الأصل. لكن هل معنى ذلك أنك لا تشكر خلق الله الذين جعلهم الله لك سبب؟ لا، أشكرهم، أشكرهم، لأن الله سخر الخير على أيديهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، قال من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فقولوا جزاك الله خيرا، تدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ليس معنى ذلك أنك تأخذ نعمة من فلان تقول هات هات يا فلان، والله ما هي منك هذه، ما هي منك هذه، من الله عز وجل، الله امشي. هذا قلة أدب، هذا قلة شكر. لا، من تمام شكر الله أن تشكر من سخر الله الخير على يديه، من سخر الخير على يديه اشكره. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ف فلا بد من هذا وذاك. أما أنك تشكر الناس على حساب أنك تجحد الله، أو أنك تشكر الله على حساب أن تجحد الناس، لا يا عبد الله، بل ينبغي أن تعطي لكل ذي حق حقه، وأعظم الحق أن يكون لله. فهنا جاء في الأثر قال: من ضعف الإيمان أن تحمدهم على رزق الله، هذا من ضعف اليقين. واليقين التام أنك تحمد الله على نعمائه، فكل ما بكم من نعمة فمن الله. إذن اشكر الواهب، ومع من أزد إليك معروفا فكافئوه بالدعاء والثناء. ثم في الأثر قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. من ضعف اليقين ما يكون من المذمة، أن تذم الناس، تذم الناس في أمر لم يقدره الله عليك، لم يقدره الله لك، كحال ما نجده بعض الناس أحيانا يمر بالإنسان عوز، ضعف، عجز، حاجة، ومع ذلك لا يجد من يتفطن له، ما يتفطن له أحد، فإذ به يذم الناس ويتشاءم من خلق الله، بل ولا يزال يسيء الظن بعباد الله. هذه البلاد، هذه الأمة، والله لا خير فيها، لا خير فيها، ما أحد أعطاني، أنا مرمي، مرمي في الفراش وما أحد أعطاني. تذمهم على أمر ما قدر الله لك، الله ما قدر لك الرزق، هم لو الأمر بأيديهم لأعطوك، لكن الأمر ما قدر الله له لك ذلك. إذا فهمت المسألة الأولى ستفهم المسألة الثانية. إذا علمت أن الله هو الرازق وهو كذلك المانع، فإذا الله منع عليك الرزق فلا تحلم أن يأتيك بأي باب من غير بابه سبحانه. لكن بعض الناس إذا وجد أن أحدا ما تفطن إليه سارع إلى الذم وإلى التسخط وإلى الشتم واللعن، ولا زال يرمي هذه الأمة بأنها لا خير فيها. وهذا قد يحصل، يحصل وقد حصل، وهذا بتقدير الله. أحيانا يأتي رجل صاحب حاجة، فيأتي من يأتي من أهل الخير ويسعى، يسعى لهذا المسكين ولهذا المريض الذي يحتاج إلى سفر، أو يحتاج إلى إعانة، إلى إتمام زواج، أو إلى غير ذلك من حوائج الناس، فتجد أن هذا الساعي تغلق عليه الأبواب، والله تغلق عليه الأبواب. يأتي عند الأول يقول: ما أستطيع، ما عندي، والثاني يعتذر لظروفه، والثالث يجد أن الأبواب أغلقت، فيعود لصاحبه يقول: أخي سعيت يا أخي، بس يقول: إيش ولا حتى ريال، إيش؟ فيسب ويلعن ويشتم، يشتم التجار ويشتم الأخيار. لماذا يا عبد الله تذم خلق الله؟ هذا أمر ليس منهم، بل هو أمر أراده الله جل وعلا أن يمنع عنك الرزق لأمر أراده الله. فلا تلوم الناس على أمر ليس بأيديهم، وهذا من ضعف اليقين. فإن الإنسان المسلم إذا علم أن الرزق بيد الله يعلم أن المنع بيد الله. فإذا منع من المال أو منع من الذرية، قد يكون عقيما، قد يعطي الله لإخوانه الذرية الكثيرة، ينجبون الأولاد، ينجبون البنات، وهو عقيم، ما رزق الله بشيء. هذا من أين؟ هل يذم خلق الله، يذم إخوانه: أنا عندكم من النسل ما ليس عندي، اعطوني؟ من يعطيك؟ هذا ليس بأيدي أحد من خلق الله، هذا بيد الله جل وعلا، يرزق من يشاء جل في علاه. هذا من قوة يقين المسلم، أن يعتقد اعتقادا تاما أن الله جل وعلا هو الواهب وهو المانع. قال: وأن يذمهم على ما لم يؤتك الله. قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص. رزق الله لا تظن أنه يأتي بالفتوة أو يأتي بالقوة أو أنك تستطيع أن تأتي بالرزق بالشدة، هذا ليس إليك. وكما قيل: لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش، ما سيأتيك إلا الذي قدر الله عليك، هذا الذي كتب عليك هذا الذي سيأتيك، جريت جريا كبيرا أو جريت جريا خفيفا، ما سيأتيك إلا الذي قدر عليك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، ثم إلى آخر الحديث، ثم ينزل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. رزقك قد كتب، لا تعرف أنت متى. لا تظن أن رزقك قد قدر أنت في الثانوية أو أنت في بداية المهنة، رزقك كتب عليك وأنت في بطن أمك. ما تراه الآن من هذه الأحوال والأطوار، أحيانا أعلى أحيانا أسفل، أحيانا دون، أحيانا صاحب ثروة، أحيانا صاحب تجارة، أحيانا صاحب خسارة، هذا كله قد قدر عليك وأنت في بطن أمك. لكن خذ بالأسباب الشرعية، لا تظن أن الرزق إذا أخذته بحرص يأتيك الأكثر والأوفر، لا، إنما الإنسان يأخذ بالسعي، يسعى بما أمر الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، اسعى، اسعى السعي المطلوب منك، لا على حساب أن تضيع دينك أو على حساب ما يفعله بعض الناس يرى أن الأرزاق إنما تنال بالحرام، حتى وجدنا من الناس من لربما يلجأ إلى بيع المحرمات، كمن يلجأ الآن إلى بيع المخدرات والشبو ويرى أنها تجارة رابحة، بضاعة ينقلها من هنا إلى هنا يعطى عليها 70-80% بل 100 ألف، مع أنه لو اشتغل في الفرزة من هنا إلى هنا ما نال إلا 20 ولا 25، وهذه 100 ألف على حفنة حشيش، فلا زال يضرب أخماس فسداس أنه خلال سنة سيجني الملايين، فيرى أن هذه الأرزاق قد تؤتى بهذا الباب. لا يا عبد الله، هذا ليس من باب جلب الأرزاق، هذا من باب محق الأرزاق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، ما تموت نفس منفوسة إلا وتأخذ رزقها كامل مكمل، حتى الذي مات وعمره سنة قد نال رزقه، ناله ما ضاع عليه شيء، والذي مات وعمره 5 سنين قد أخذ رزقه كامل، والذي مات وعمره 100 سنة أخذ رزقه كامل، كل بعمره، ما هناك أحد أضاع الله رزقه. إن النفس لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله وأجملوا بالطلب، تطلب الرزق لكن بروية ليس بخبب بحرام. قال: فاتقوا الله وأجملوا بالطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يأخذه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. اجعلها قاعدة وانحتها في عقلك وصدرك، ما عند الله لا ينال بالحرام. احذر يا عبد الله من الكسب الحرام، لا تظن أن بحرصك على الرزق أنك تفتح هذا الباب أنك تجمع عليك الأرزاق، بل والله يا عبد الله ستجمع عليك في الدنيا المحق وفي الآخرة السخط من ربك عز وجل. فهذا الأثر إخواني في الله وإن كان الإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح ومعانيه قد دلت عليه الأدلة، فيها مفادها على أن الله جل وعلا هو الذي يرزق وهو الذي يمنع، فإن كان كذلك فينبغي التوجه يكون إليه لا إلى خلقه، فالخلق ما هم إلا أسباب من الأسباب لا تعول عليها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وعلينا أن نعلم بعد ذلك، إذا علمنا أن الله هو الرازق وهو المانع وهو الواهب، عليك أن تعلم أمرا عظيما، ألا وهو أن أفعال الله جميعا وخاصة في مسألة الرزق إنما تقوم على حكمة، على الحكمة، فأفعال الله كلها لحكم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. هذا ملياردير وهذا فقير، هذا غني وهذا في الحضيض. تفاوت الناس هكذا؟ الله قدر هكذا؟ هذا يكون غني وفقير، غني فقير، أمور هكذا؟ لا، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء ما أوجده الله إلا لقدر بمقدار معين. لماذا؟ لحكمة. ولهذا قال الله في مسألة الأرزاق، قال إن الله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يضيق. لماذا يا رب؟ إن ربك يبسط الرزق، يبسط يوسع، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أرجع الله عز وجل التفاوت في الأرزاق بين العباد لحكمة، فالله خبير، الله بصير بعباده. ولهذا تذعن، فمن قوة اليقين العبد أن يعلم أن الرزق بيد الله، جلبا ومنعا، إثباتا وإلغاء. هذا ما أذكره إخواني في الله في معنى هذا الحديث، وأكرر فإن الأثر والسند ضعيف، إلا أن المعاني صحيحة قد دلت عليها النصوص الشرعية. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.